بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في كتاب فقه الأدعية والأذكار، ما زلنا في شرح كتاب فقه الأدعية والأذكار، تأليف عبد الرزاق عبد المحسن البدر بارك الله فيه وفي علمه. وقفنا عند باب أحبائي تنوع الأدلة الدالة على فضل الذكر، تنوع الأدلة الدالة على فضل الذكر. لما ذكرنا في الأسبوع الماضي، ذكرنا في الأسبوع الماضي أجر وعظيم فضل الذكر، فاكرين لما ذكرنا فضل مجلس الذكر وفضل الذكر وما ذكر في هذا الفضل، فضل ما أن يظل الإنسان في ذكر دائم لله سبحانه وتعالى، وبيان ما أعده ربي سبحانه وتعالى لأهله من جميل الثواب، وبيان ما أعده ربي سبحانه وتعالى من كريم المآب لأهل الذكر، وحسن العاقبة وهناءة العيش. فأكثر الناس هناء للعيش هم أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى. على قدر ذكرك لله سبحانه وتعالى على قدر هناء عيشك. ومر معنا أيضا شيء يسير من فوائد العطرة وثمار الكريمة اليانعة للذكر وعواقبه الحميدة في الدنيا وفي الآخرة. ذكر الإمام ابن القيم أحبائي في كتابه مدارج السالكين هكذا يقول: أن الذكر ورد في القرآن على 10 أوجه. أن الذكر لما ذكر في القرآن، الذكر ورد في القرآن على 10 أوجه، ذكرها مجملة ثم أورد بعدها تفصيلا. ما هي هذه الأوجه التي ذكرت في القرآن في أوجه الذكر؟ يعني الأول الأمر به مطلقا ومقيدا ذكر، وهنقول كل واحد كل نقطة من هذه النقاط. الأول الأمر به مطلقا ومقيدا، أما الثاني النهي عن ضده عن الغفلة والنسيان، وأما الثالث تعليق الفلاح باستدامة الذكر وكثرة الذكر، الرابع الثناء على أهله والإخبار بما أعدهم ربي أعد لهم ربي من الجنة والمغفرة، وأما الخامس الإخبار عن خسران من لها سبحان الله، يعني من غفل عنه واستبدل الذكر بغيره، وأما السادس أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، وأما السابع الإخبار بأنه أكبر من كل شيء، ولذكر الله إيه أكبر. الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاح الأعمال الصالحة، وأما التاسع فقال الإخبار عن أهله بأنهم أهل الانتفاع بالآيات وأنهم أولو الألباب أولو العقول الراجحة، وأما العاشر أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها. فاكرين الأسبوع الماضي لما ذكرت لكم إن الإنسان يذكر الله كأنه خير له من أن ينفق الذهب والإيه والفضة، ثم ولذلك هنا قرين الأعمال الصالحة، فمتى عدمته النفس كان كالجسد بلا روح. ثم قال رحمة الله عليه في بيان تفصيل هذه الأوجه، ما هي الأوجه العشرة التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى؟ الوجه الأول قال ابن القيم أن الله عز وجل ذكر الذكر الأمر أمرنا بالذكر أمرا مطلقا أو مقيدا، فقوله يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة كما جاء في آيات ربي سبحانه وتعالى، قول ربي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. يبقى ده الأول هو الأمر مطلقا ومقيدا يعني كثيرا، دلوقتي كثيرا يعني هو كثيرا يعني في كل وقت، ده المطلق مش كده؟ يبقى الذكر المطلق ان انت طول ما انت قاعدة تقولي ايه استغفر الله او سبحان الله او اللهم صلي او تصلي على رسول الله، ده المطلق يعني المطلق اللي هو في ايه في كل وقت. وسبحوه بكرة وأصيلة، مقيد ولا لا؟ ليه مقيد؟ لأنه قال لك في طرفين أذكر طرفين النهار، يبقى مقيدة بأطراف النهار. وأما النهي اللي هي النقطة الثانية بيقول ونهى النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، أما النهي عن ضده اللي هو الغفلة فنهانا ربي أن نكون من الغافلين، فقال ربي في كتابي ولا تكن من الغافلين، يبقى قال لك أن أنت تكوني إيه من الإيه؟ الذاكرين. إذا نهاك أن تكوني من الغافلين يبقى أمرك أن تكوني من من؟ من الذاكرين. واللي عمل عكس ذلك يبقى طاع ولا عصى؟ عصى طبعا. وقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم. أعظم يا أحبائي أعظم عقاب للنفس إن الإنسان ينسى نفسه. ينسى نفسه إزاي؟ ينسى نفسه يعني إيه ينسى نفسه؟ في حد ينسى نفسه؟ لا، ما بينساش نفسه إن يلبس ويأكل وينام ويخرج ويتفسح، ما بينسى. لكن ينسى نفسه أن يطهر نفسه بالعمل الصالح، ينسى أن يزكي نفسه، ينساها، لأنه المفروض اللي بيفتكر نفسه دايما دايما يغسلها ويطهرها ويقربها من الله ويستزيد في العمل الصالح ويتوب توبة نصوح ويعود إلى الله، ده اللي بيذكر نفسه. إنما اللي ناسي نفسه يمر عليه اليوم كامل ولا يذكر إن في اليوم ده استغفر، ولا يذكر إن في اليوم ده اسأل الله صلاة بخشوع، ولا يذكر إن في اليوم ده قرأ ورد مثلا من القرآن. ده نسى، ده نسى نفسه، نسى يطهر نفسه، نسى يزكي نفسه. فأسأل ربي أن ترزقنا أن نزكي أنفسنا ونطهر أنفسنا في كل وقت يا رب العالمين. وقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم. لما نسوا ربي سبحانه وتعالى ونسوا ذكر ربي أنسهم ربي أنهم يطهروا أنفسهم ويزكوا أنفسهم. يقول ربي أولئك هم الفاسقون. ربي سبحانه وتعالى قال على هؤلاء الذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أن يطهروها أنهم دول الفاسقون. ماذا يعني الفاسق؟ الفاسق فالتمرة التي تفسق من الجلدة بتاعتها من القشرة بتاعتها. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله. وأما الثالث قال علق ربي الفلاح بالإكثار من الذكر. أبشري يا من أكثرت ذكر الله أبشري بالفلاح. والفلاح هو الفوز يوم الوعيد. الفلاح هو الفوز يوم الوعيد. يقول ربي سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن من ذكر الله كثيرا وانشغل بذكر الله عز وجل كان من المفلحين. يظن الإنسان أنه يكون من المفلحين أنه كسب في الدنيا شيء أو أخذ في الدنيا شيء أو على في الدنيا في شيء، وقد يكون على في الدنيا بشيء وهو من الفاسقين وليس من المفلحين. قد يكون أخذ في الدنيا ما أخذ، لكنه الفلاح الذي علقه ربي سبحانه وتعالى على الإكثار بالذكر لم يعلقه ربي على الإكثار من متاع الدنيا أبدا، لكن علقه ربي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. النقطة الرابعة التي ذكرها أيضا قال وأثنى على أهله. أما الثناء على أهله وحسن جزائهم فإن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قولي لا نهاية الآية، يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم إيه؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل الصفات دي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، ها الرابعة إيه بقى؟ الخمسة إيه بنات؟ واحدة بالدال والتانية الصابرين والصبر، وبعدها والإيه؟ لا والخاشعين، ما احنا قلناها والخاشعين والخاشعات، والبعدها والإيه؟ والمتصدقين والمتصدقات، بعدها والصائمين والصائمات، بعدها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قبلها ولا بعدها؟ الصائمين والصائمات، بعدها ايه؟ حافظين قبل الذاكرين، ها حافظين الله حافظين فرجهم والذاكرين الله كثيرا هي اخرهم. اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. ولذلك هنا لما تشوفي كده يا شوفي انظروا لما ذكر ربي المسلمين والمسلمات اللهم امتنا على الاسلام والمؤمنين والمؤمنات الذين امنوا وصدق ايمانهم بالله والقانتين والقانتات الخاشعين لله الصادقين والصادقات الا صدقوا مع الله فصدقهم ربي سبحانه وتعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصابرين والصابرات الذين صبروا في ايه؟ صبروا على طاعه الله وصبروا على ترك المعصيه وصبروا على البلاء والصابرين والصابرات، ها بعد كده الخاشعين والخاشعات اللي هم خاشعين لله متذللين منكسرين لله والخاشعين والخاشعات، ها والمتصدقين والمتصدقات اللي يعلموا أن المال مال الله فهم مبسوطة بالعطاء والمتصدقين والمتصدقات، ها والصائمين السائحين الصائمين السائحين والصائمات كلها الأعمال الخير، كل أعمال الخير ذكرت في هذه الآية، والصائمين والصائمات. ثم بعد كده إيه؟ والحافظين فروجهم، العفيفات التي تحفظ فرجها وتحفظ عرضها. يمن عليك ربي بذكرك في كتابه الكريم ويجعل لك ربي أجرا عظيما ومغفرة من الذنوب. إذا حفظت هذه الآية، هذه الأعمال، اللهم ارزقني وإياكم. لم يعد ربي سبحانه وتعالى فيهم المالكين للدنيا ولا اللي هي حطام الدنيا الزائل، لكن كلها صفات جميلة، أسأل ربي أن يزينني وإياكم بها. وأما النقطة الخامسة في التي ذكرها أيضا في ذكر الله عز وجل، اللي هي عندما ذكر الذكر في القرآن الكريم على 10 أوجه، الوجه الخامس منهم الخسران، ذكر ربي سبحانه وتعالى الخسران. الخسران لمن؟ الغافلين عن كل الخير ده، اللي انشغل بعكسه، اللي انشغل بزينة زيلة. عشان كده قال ربي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لأولادك، شوفي هو هنا سبحان الله، أنتوا عارفين ليه الأموال، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لأن الأموال دي غالية عند الإنسان جدا، المال والولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإذا كان أهم الأشياء دي إياك أن تشغلك عن الله، فكيف بزينة للأخ، زين للناس إيه؟ حب الشهوات من إيه؟ النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ده للناس اللي هم بيفتكروا إن ده باقي، وهو لا يتباقي أبدا، الباقي الدائم هو إيه؟ الصالح. ولذلك الفاطن الكيس يا جماعة، أو الذي من ربي عليه بالتوفيق والسداد، من سدده الله عز وجل الذي فتح له باب الطاعة، فتح له باب في الدنيا قبل أن يخرج منها، فابتدى ربي سبحانه وتعالى يبين، يفتح بصيرته لطاعة الله عز وجل، يفطنه، يفقهه في الدين، يرده إلى، يأخذ براسيته إليه، يرده إلى الله ردا حميدا. ولذلك أما الخاسر الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، سبحان الله، شوفوا خسروا إيه، ده خسروا نفسهم وخسروا كل شيء، لأن المفلس هو الذي يخرج من الدنيا وليس يملك إيه، لم يعرف شيء عن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما ميراث محمد؟ تعرفين الصحابة رضوان الله عليهم، في الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا في السوق، فمر عليهم من الصحابة؟ أبو هريرة، وقال لهم تشتروا وتبيعوا وهناك يقسم ميراث محمد، أنتوا بتشتروا وتبيعوا وهناك يقسم ميراث محمد. قالوا أين يقسم ميراث محمد؟ قال يقسم ميراث محمد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحوا بقى ماشيين، بعضهم راح رايح المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أين يا بريرة ميراث محمد؟ فين الناس قاعدين هوا؟ لم يجدوا إلا حلق للذكر، زينا كده فقراء قاعدين كده نذكر كده، حلق للذكر، حلق لتعليم القرآن، أين ميراث محمد؟ قال هذا ميراث محمد، هو ده اللي نخرج به من الدنيا، هو ده الميراث اللي ناخده ونخرج به من الدنيا، هو ده أعظم ميراث. إياك تظني أن الميراث اللي أنت اكتسبتيه في الدنيا ميراث، أبدا، هذا الميراث الذي اكتسبتيه في الدنيا قد يكون ميراث سبحان الله باطل. أما الميراث الحقيقي هو ميراثك من هذا الدين، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، يقسم في مسجد رسول الله من طاعة لذكر لصلاة لحلقات ذكر. ولذلك هنا نقول أما الخاسر يا أحبائي هو الذي لا يعرف ذلك الميراث، ما يعرفش الميراث الجاء بآيات ربي سبحانه وتعالى. السادس فيما ذكر في الذكر أيضا كما يقول رحمة الله عليه، وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، فقوله في دلائل، كل حاجة من دي لها دلائل، إنه جعل ربي سبحانه وتعالى من فضل الذكر إن كل ما تذكري ربك أو تذكري أو تجلسي في مجلس يكون فيه ذكر ربك، أنت مذكورة عنده في الملأ الأعلى. يعني أنا وأنت الفقراء إلى الله، إذا جلسنا مجلس كهذا المجلس نذكر عند الله في الملأ الأعلى، سبحان الله، نذكر في عند الله في الملأ الأعلى. وما دليلك من كتاب الله إن أنت دلوقتي عند الله مذكورة في الملأ الأعلى؟ يقول ربي فاذكروني أذكركم، سواء جلست أذكره أو جلستم لتسمعوا الذكر عن ربي، فأنتم في ذكر الله عز وجل، فأنتم مذكورين عند الله واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه، يقول وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له، ذكر قبله به صار العبد ذاكرا من اللي عنك على الذكر، وذكر بعده به صار العبد مذكورا. فذكر الرب لعبده نوعان، نوع قبل ذكر العبد لربه ونوع بعده. سبحان الله يا جماعة، فضل من الله عز وجل، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرين، لأنك إنك تجلسي تستفيدي واسمك يذكر في الملأ الأعلى، واللي أعانك على كل ذلك ومن ربي سبحانه وتعالى. وأما زي التوبة، زي التوبة سبحان الله ويقبلها منه. النقطة التي تلي ذلك أيضا، وأما الأخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء، إن ربي ذكر في كتابه إن ذكره أكبر من كل شيء، كما قال ربي اطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يقول ربي سبحانه وتعالى في ما فيش هنا في والمنكر، يقول ربي سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر ربي أكبر من كل شيء، لأن ذكر يعني سبحان الله مهما عمل الإنسان فذكر ربي أعظم وأكبر من كل شيء. وأما في ذكره في كتاب ربي، وأما ختم الأعمال الصالحة به، فكما ختم به عمل الصيام بقوله كل عمل صالح يختمه بالذكر، كل عمل صالح يختم بالذكر، يقول ربي سبحانه حتى إذا في كل طعام. وأما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ده في الحج. طيب وفي أمر اللي هي ختم به الحج، فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، يعني بعد ما خلص المناسك والنسك واطلع من عرفات اللي هي بيقول الحج عرفة، وربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يغفر للأهل الموقف، بعد ده كله أذكر، أيوة يقول ربي سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، لا كذكركم أي زي تعرف تعرفي يعني ذكر الإنسان أباءه ومعرفة لأباءه إزاي، لا أشد ذكرا، فالإنسان يكثر من ذكر ربي سبحانه وتعالى. وختم به ربي الصلاة، إذن الذكر يوجد في كل عبادة من العبادات، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بعد الصلاة احنا بنعمل إيه بعد الصلاة؟ الأذكار. نعم. وختم به يوم الجمعة فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم، ده احنا ختمنا الجمعة لكن فيها حتى في كل طاعة من الطاعات. ولهذا كان خاتمة الحياة وإن كان آخر كلام العبد لا إله إلا الله دخل بها الجنة، كانت خاتمة السعادة. نعم. وأما التاسع قال وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بالآيات، أي أنه لا ينتفع بالآيات إلا الذاكرين لله، قال في ذلك ربي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن اللي بينتفع بآيات ربي هو من؟ الذي لا يغيب ذكر ربي سبحانه وتعالى عنهم أبدا لحظة، اللي دايما في ذكر الله عز وجل، هم اللي بينتفع بآيات ربي سبحانه وتعالى. وأما التاسع وأن أما مصاحبته لجميع الأعمال وهو التاسع واقتران به وأنه روحها، فإنه سبحانه قرنه بالصلاة فقال ربي في الصلاة وأقن الصلاة لذكري، يبقى للذكر، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسك الحج، بل هو روح الحج ولب الحج مقصوده، كما جعل يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقام ذكر الله، وانت بتطوفي حول البيت ده ذكر، وانت بتسعي بين الصفا والمروة ذكر، وانت بترمي الجمرات من كل حاجة من دي بتقولها ايه؟ الله أكبر، أبدأ بما بدأ به الله، أبدأ بالسعي حول البيت الله أكبر، فإذا كله إيه، وتكرري ذلك في كل شوط من الأشواط. ولذلك هنا يقول فذلك كله، وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقات الأقران الأعداء يعني ومكافحة الأعداء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الفئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني لو قابلت العدو، قالك لو التقيتي بعدو شوفي انت واقفه للجهاد، فاثبتوا اثبتوا يعني ما تتقهقروش ما ترجعوش, بس اذكروا ربي سبحانه وتعالى, يعني ذكركم ربي سبحانه وتعالى يجعلكم انتم المفلحون. قيل هذه 10 اوجه ورد فيها ذكر القران في القران, وذكر لكل وجه منها بعض الامثله من ايات في كتاب ربي سبحانه وتعالى في القران. وقيل ايضا في ذلك ملئ القران بالايات التي تقع وهي كثيرة سبحان الله يا أحبائي, بل إن القرآن الكريم كله كتاب ذكر لله, كتاب ذكر, كتاب نفسه ذكر. ولذلك مولئ كتاب ربي سبحانه وتعالى يقول في مقصده كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن هو كتاب إيه؟ ذكر. ولذلك وقال تعالى إن في ذلك لا ذكرى, القرآن ده فيه إيه؟ ذكرى لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو إيه؟ حاضر القلب. وقال تعالى إن هذا القرآن يحصل فيه إيه؟ القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا. شوفوا انظروا يا أحبائي في هذا الأمر, طبعا أجرا كبيرا يعني في الإسراء وفي الإسراء وفي سورة الكهف إيه؟ حسنة. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن كل إيه؟ كل القرآن ذكر, كل القرآن ذكر وتذكر. وسمى ربي سبحانه وتعالى كتابه العزيز ذكرا, فقال ربي سبحانه وتعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى في الأنبياء وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون, كما جاء في النحل. وقال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم, كما جاء في سورة آل عمران. وقال ربي أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون, كما جاء في الأعراف. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون, جاءت آيات كثيرة في كتاب ربي للذكر والدعوة إلى الذكر. قال سفيان الثوري رحمة الله عليه سمعنا أن قراءة القرآن أفضل الذكر ومجالس القرآن أفضل المجالس. إذا عمل يعني بس متى؟ قال إذا عمل به. ولذلك روى الطبراني بإسناد إلى عون ابن عبد الله قال أتينا أم الدرداء نتحدث معها. شوفوا انظروا إلى هؤلاء, أتينا أم الدرداء نتحدث إليها, قال ثم قلت يا أم الدرداء لعلنا أمللناك, يعني إيه؟ يعني أطلنا عليك الحديث يعني ولا حاجة, يعني تعرف بيقولوها كده يعني. أمللناكي, قالت أملمتوني والله, لقد التمست العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مجلس الذكر. قال ثم اختبأت بارد, ثم قالت لرجل اقرأ هذه الآية حتى تعز يعني, ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يعني قالت لهم أو والله مليت يعني أنا مش فاضية, أنا مش فاضية لهذا. فيقول رحم الله أم الدرداء ورحم الله السلف الصالح أجمعين, كيف حفظوا أوقاتهم وعمرهم وعمروها بذكر الله وما يقرب من الله, ولم يتردد لحظة رحمهم الله سبحان الله عندما سأل, لما تتردد لحظة عندما سألها السائل لعلنا أمللناك أن تقول نعم أمللتوني والله, فهي حافظة لوقتها حريصة على كمال دينها وتمام دينها, فلله ما أزكاها من ألفاظ صادقة وأنفاس عطرة وإيمانية مؤثرة وخير متدفق, والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من فرط في وقته وهو يعلم أن الموت آتٍ يا أحبائي وقريب. هي ما أدرتش, مش عندهاش وقت, مش وقت. تخيلي بقى اللي قاعدين في غفلة طول النهار يتكلموا في ضياع الأوقات وفي الغفلة. نقول سبحان رب العرش العظيم, عمرك اللي بين ايديك ده اللي هو رأس مالك, عمرك اللي بين ايديك اللي هو رأس مالك بتضيعي بهذا الشكل؟ وهي هذه المرأة لم تسمح بوقتها ان هي تضيعه في قليل من العمل او في قليل من الشيء بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا احبائي في الباب الذي يلي ذلك ذم الغفلة عن ذكر الله, الباب الذي يلي ذلك وهو الثامن ذم الغفلة عن ذكر الله. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى فضل الذكر وبينه في كتابه وحث عليه ورغبنا فيه, حذر أيضا من الوقوع في ضد الذكر. وما هو ضد الذكر؟ الغفلة. إذ لا يتم الذكر لله حقيقة إلا بالتخلص من الذكر من الغفلة والبعد عنها. تجري إنسان من الله عليه بالعمر وبالصحة وبكذا ويضيع ويفرط الخير في الخير وينشغل بالتوافه، ينشغل بتوافه الأمور لأنه غافل عن الله عز وجل. ولذلك جمع الله بين هذين الأمرين في آية اللي هو إيه، لا يتم الذكر لله حقيقة إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنها. وقد جمع ربي سبحانه وتعالى الأمرين في آية واحدة من القرآن. ما هي الآية؟ ما هي الآية التي جمع ربي سبحانه وتعالى فيها الأمرين اللي هما أمر التخلص من الغفلة والبعد عنها؟ ها، الذكر الله حقيقة لا يتم إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنها. جمع ربي أمرين في آية واحدة من القرآن، يعني الأمر بالذكر، الآية الأمر بالذكر والنهي عن الغفلة. ما الذين يدعون ربهم ولا قطع من أفكارنا واتبعوا هواهم. هي كانت هاي السرها لكم في سورة الأعراف. ولا تقل الغفلة ولا تقل ولا تقل على الذين يدعون ربهم. أحسنت يا وفاء، واذكر لنفس ربك في نفسك ايه تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الآية الأخيرة بقى ايه؟ لا يستكبرون، بس وما فيش حاجة تانية. ثلاث أشياء الذين عند ربك هم ايه؟ ده امتحان النهاردة يا بنات. ويسبحون، فأين هذه النقاط كلها؟ الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك، ها، وإيه؟ ويسبحونه وله يسجدون. طيب، والمراد بقوله ولا تكن من الغافلين في الآية بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، ماذا يعني أن نكون من الغافلين؟ في يعني الغفلة دي أمر منتشر جدا ولا لا يا بنات؟ شديد شديد جدا جدا جدا. ولا تكن من الغافلين أي من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة. اللي نسوا الله وكانوا في غفلة حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عن كل سعادة وأعرضوا عن الفوز في ذكره وعبوديته وأقبلوا على كل ما فيه شقاوة وخيبة الاشتغال به واشتغلوا به وأساءوا الظن، أساءوا الظن، عملوا كل الموبقات، أساءوا الظن بالناس واغتابوا ونموا ولموا الناس ورموا الناس بعكس ما في، سبحان الله. كل ذلك يا أحبائي من أخطاء النفس اللي انشغلت بالباطل والعياذ بالله. النفس اللي انشغلت بالباطل بتفتكر إن كل الناس زيها على باطل، إن كل الإنسان والعياذ بالله منشغل بباطل يظن إن كل الناس على باطل. فانشغل أقبل على كل ما هو شقاوة وخيبة. وفي الآية أمر بالذكر والمواظبة عليه، شوفي يعني بالغدو والأصال، يبقى الأمر محتاج إيه؟ استمرارية وتحذير من الغفلة وتحذير من سبيل الغافلين. لما تلاقي إنسان غفلة عن الله عز وجل ما تتخذي سبيلها، لا تتخذي، تجنبيها. نعم، والغفلة قيل داء خطير إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره وعبادته، بل يشتغل بالأمور الملهية المعبأة البعيدة عن ذكر الله. وإن عمل أعمالا من الطاعة والعبادة فإنها تأتي منه على حالة سيئة ووضع غير حسن، فتكون أعماله عارية من الخشوع ومن الخضوع ومن الإنابة ومن الطمأنينة ومن الخشية ومن الصدق ومن الإخلاص ومن حسن الظن بالله وبالناس. ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواطن كثيرة منه التحذير وذم وبيان سوء العاقبة للغفلة وأنها من خصال الكافرين ومن خصال المنافقين. يقول ربي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس قال ربي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون ولهم آذان لا يسمع أولئك كل بل هم أضل أولئك هم الغافلون كما قال ربي سبحانه بعدها ولله الأسماء الحسنى. يقول ربي في كتابه عن هؤلاء الغافلين إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اللي غفلوا عن الله عز وجل، اللي غفلوا عن حسابه، اللي غفلوا عن أمر حياتهم. يقول ربي مأواهم أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يقول رب سبحانه وتعالى فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الآيات كثيرة في هذا المعنى، في الغفلة وأهل الغفلة ومجالس الغفلة وكل ذلك. إن مثل الغافل عن ذكر الله، ولذلك يقول إن مثل الغافل عن ذكر الله مثل بالضبط شبه الميت. وقد تقدم معنا في الذكر هو حياة، أن الذكر هو حياة إيه؟ القلوب حقيقة. فلا حياة بدونه، وحاجتنا إليه أعظم من حاجتنا إلى السمك، إلى حاجة السمك إلى الماء. فالقلب يحتاج الذكر دائما. وفي الصحيحين كما ذكر في الصحيحين، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. وفي لفظ مسلم، مثل البيت الذي يذكر ربي أو يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. بيت يذكر ربي فيه، وبيت بيذكر فيه أو في مزامير الشيطان وفيه وفيه وفيه، ده بيت كالحياة والموت، شبه بالحياة والموت. وكذلك القلب أو العبد، العبد اللي هو دايما قاعد منشغل بمزامير الشيطان كيف ينشغل بآيات الرحمن؟ ما هم كما قيل الدنيا والآخرة دورتان، لو أنت سبحان صفتي واحدة فيهم هتخلي بالإيه؟ لكن أذكرك وأذكر نفسي قبل أن أذكرك، لأن الآخرة خير وأبقى. وهذا التمثيل كما يقول الشوكاني رحمة الله عليه، يعني قيل منقبة للذاكر جليلة، فضل للذاكر وفضيلة له، وأنه بما يقع منه من ذكر الله في حياته، في حياته وحياته يعني في حياة ذاتية وروحية، يغشاه من الأنوار، ولا ما يعني تنزل عليه أنوار. أذكر الله عز وجل تتنزل كأنه تتنزل عليه أنوار، كما قال ربي في كتاب الكريم: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. قيل هذا النور في قلب العبد المؤمن شكله إيه؟ نور الطاعة ونور الإيمان ونور الإسلام، ونور أنوار أنوار أنوار للعبد الذي يعرف طريق ربي سبحانه وتعالى. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اللي هو بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت، قيل وهو القبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويشوف في اللفظ الأول جعل الذاكر نفسه بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت. قيل فتضمن الحديث مجموع لفظي أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات. وعلى هذا فإن أبدان الغافلين قيل قبور لقلوبهم، تشبيه جميل. ولذلك فإن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور، ونسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وقيل فنسيان ذكر الله موت، فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم فهي القبور، اللي هي القبور الشديدة يعني ظلمة، وأرواحهم في وحشة من حبيبهم، ولكنها عند الخبيث أوانس. لما يجي سبحان الله أرواحهم في وحشة، لما يجي الإنسان سبحان الله يذكر الله، المؤمن يبقى فيه إيه؟ انشراح. والآخر الذكر بالنسبة له يبقى إيه؟ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولا على إيه؟ نفورة. وإذا ذكر ذكر، وكمان وفي آية أخرى يذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت. مجرد ما تتذكرون بالله، المؤمن إذا ذكر بالله انشرح صدره. إذا وجدت إذا ذكر الله انشرح صدرك، فأبشري إنه يفتح لك من ربي سبحانه وتعالى بابا للخير وبابا للطاعة. وإذا ذكر الله فضاق صدرك وضاقت عليك نفسك، فاسألي ربي أن يرزقنا قلوبا سليمة يا رب العالمين. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن جعل البيوت قبورا يا أحبائي، أي لا يصلى فيها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي في بيوتنا، وقال أي نهانا عن أن القبور تكون قبورا، أي لا يصلى فيها ولا يذكر فيها الله تعالى. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه أو تسمع فيه سورة البقرة أو تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم كما في الحديث قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في بيان معنى قولي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال أي لا تعطلوها عن الصلاة والدعاء والقراءة. املوا البيت بقراءة القرآن، املوا كل ما كان في بيتك بالدعاء، اجعلي بيتك مسجدا لك، فتكون بمنزل البيت الذي يخلو من الدعاء ومن الصلاة ومن ذكر القرآن ومن ذكر ومن ذكر الله، فهي قبور والعياذ بالله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون أنهم بيجعلوا قبورهم عند إيه، بيجعلوا قبورهم عيدا يعني، فنهانا أن نفعل ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولما كان القلب بهذه المثابة فيوصف بالحياة ورضاها انقسمت القلوب بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام. أسأل ربي أن يرزقنا القلب السليم. نقف عند هذا القدر، والأسبوع القادم نكمل بإذن الله ما جاء في شرح هذا الباب. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزيدني وإياكم علما، وأن يرحمنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.